Teaser Art Production. تكونك كلها دوك تحب تشوف الخارجة قد نحصل فيها بقاري ما نتمشي خبر بارجة قد تحب الفقون يلتلقي لي تحبك تارجة قد ما تحب تطلو الشرطة وين السكنة المارجة وما تكونك كلها دوك تحب تشوف الخارجة قد نحصل فيها بقاري ما نتمشي خبر بارجة قد تحب الفقون يلتلقي لي تحبك تارجة قد ما تحب تطلو الشرطة وين السكنة المارجة تستني وين مشيت جيل عليك بفيت كبرت تبدا بلعبة ما تشوفها بالحديد 40,000 المكسب نمشي نصب تراك جديد تحفونا توا تحسب ما ننسى في الكسيب دولة تركو خلي يموت حبوا على خيوط أكد رانا مرضى نعيشو ننجا فوق الحيوط زيدو زيد خيوط تفتح في كابوت وانتي حاول تورو شوطو على فامي راني نموت فيلسوف وبيعو السوف فوقهم بيت القاني داي شوف الليريكاج يطلع شي نشوف سبين نشكي الانيمال تحكي ما تعرف دي ساي شخب الكيلو جرام وعالك دي بمشد مليك وانتي وين ربي فضلك بابا والاخر وين حبس وقفة وصبات كانت تشوف قد الشكل بتبقى نسك للحش ما تكون كل دوك تحب تشوف الخارجة قد نحصل فيها بقاري مرضي مشيخ بالبرجة بس تحب الفقونة تلتيلي تحبك تارجة قد ما تحب تطلو الشرطة وين السكنة المارجة ما تكون كل دوك تحب تشوف الخارجة قد نحصل فيها بقاري مرضي مشيخ بالبرجة بس تحب الفقونة تلتيلي تحبك تارجة قد ما تحب تطلو الشرطة وين السكنة المارجة اخر حاجة فوق الطاولة احنا الدولة ما نخافو كلمة المولى شو مصورة سلعة مصورة تحبو يعمل ميتي من الراب زي مطورة تونا كالي بخيم بيلو فوتي ما كتير يلا بخا كوني بخي شبي ديك ديان جديد ناري سيبي ولي لشتي وانتي تلعب فيها بزيد الناس فيهم في اللاوي خش نحطو في الحديد بيد مشير ايش الخوف حبو سكين بالتفوق شي ما فين بيعتروف واللي بكيت توا تشوف شو ما تكون كلها دوك تحب تشوف الخارجة قد نحصل